الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام أبو الحسن البربهري رحمه الله في شرح السنة، قال: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. وهذا هو تصديق قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. إذن الإسلام والإيمان والثبات على الطريق، هذا كله من من الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا قبل ذلك الفرق بين الفضل والفرق بين العدل، وتكلمنا في التوفيق والخذلة. قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم. الكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير. الكف يعني لا يتكلم فيما وقع من زلات وقعت بينهم رضي الله عنهم، وإنما تقول كما قال عمر بن عبد العزيز لما قيل له هذا، فقال: تلك أمة قد خلت، مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن الأصل الكف الكف عن هذا، فرضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا، أي رضي الله عن الصحابة، عن الصحابة جميعا. فمن اجتهد فأصاب فيهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هم يتراوحون بين الأجرين والأجر، واضح؟ وهذا الأصل الذي ينبغي أن ترده إلى هؤلاء الأخيار الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، واضح؟ لكن متى يذكر هذا الكلام؟ عند الرد على من أراد أن يشوش أو أن يكذب في هذا الكلام. فمن قام مثلا ليشوش الحقائق أو ليكذب عليهم، واضح، فهنا يقام للرد فقط. إذن يؤتى بذكر ما وقع تبعا لا استقلالا، يؤتى يذكر تبع. فإذا قام رجل يكذب مثلا فيقول إن أبا موسى الأشعري قال لمعاوية إن مثلك كمثل كذا، ومعاوية يقول إن مثلك أنت كمثل كذا، واضح؟ فتقوم أنت لتبين أن أكثر هذه الروايات إنما هي من طريق أبي مخنف ابن لوط. أبو مخنف ابن لوط هذا رجل كذاب، رجل رافضي، كذاب رافضي كما يقول الإمام النسائي وأبو حاتم وغيره. والإمام أحمد رحمه الله قال: الذين يكذبون أربعة، وذكر منهم أبو مخنف ابن لوط هذا، وكذا الإمام النسائي. إذن قم أنت لتبين أن هذا كلام كذب يكذبون به على هؤلاء الصحابة، وإنما ليس لهم طريق إلا من طريق إلا من طريق الشيعة، فيأخذون كلامهم. زي مثلا بعض الكثير من الكذبة الآن، يعني ما عندهم حياء، كذبة مثل إبراهيم عيسى وغيره شيعي أصلا، نعرفه من زمان، هذا الرجل أصلا شيعي، أصلا شيعي علماني ليبرالي، تشكيلة ضلة كده في بعض، في شخص واحد، واضح؟ له فيديوهات يسب فيها عائشة ومعاوية، معلوم يعني معلوم ضرره من زمان. فيجي مثلا في جريدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر القلم، يكثر يكثر بالثاء القلم، يعني كثرة الايه الذين يكتبون. فيقوم مثلا في جريدة له فيقول ان ابنة عثمان، شوف الضلال المبين، ان ابنة عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ده اللي هو من العشر المبشرين من الجنة، أمير المؤمنين بعد عمر رضي الله عنه، واضح النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالشهادة وهو حي حي حي يرزق، شهد له بالشهادة. انظر في مسند عثمان في كما في مسند الإمام أحمد، سمي مسند لأن الإمام أحمد بيأتي بإيه بالمسانيد للصحابة، يقول لك هذا مسند عمر، مسند كذا، مسند كذا. فقال النبي عليه السلام حينما وقف على أحد، فقال: أثبت أحد، فاهتز الجبل. قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان دول مين؟ عمر وعثمان. فشوف لما رجل يمشي على الأرض بقدميه، النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالشهادة وهو حي، بل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هذا في حديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري. قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا، الحائط يعني الجنينة، وسميت الحائط حائطا لأنها تحوطه من جميع الأمكنة، خلاص. فكان هذا الحائط كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويحب أن يجلس فيه عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فوحده عليه الصلاة والسلام. قال: فدل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه في البئر في الماء، في كده عين ماء، النبي عليه الصلاة والسلام إيه راح حاطط رجله إيه فيها عليه الصلاة والسلام. فقال أبو موسى: قال: والله لا أكونن بوابا اليوم لرسول الله، مش أي حد يخش ويخرج كده، لا أنا النهاردة هقف إيه بواب لي، يا للشرف. قال: لا أكونن بوابا اليوم لرسول الله. قال: فجاء أبو بكر فقال: على رسلك يا أبو بكر، أقف، هو خلاص بقى مش أي حد يخش، قال: على رسلك، قف. حديث رواه الإمام البخاري. فقال: ما لك؟ قال: كيف حتى آذن رسول الله، هو أي حد يخش كده؟ لا، مع إنه أبو بكر. قال: كيف؟ فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر بالباب يريد الولوج عليك، عايز يدخل. فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: إن رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. فحمد الله. قال: فدخل أبو بكر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يدلي قدميه في الماء. قال: ففعل مثله، حط برضو رجليه مع النبي عليه الصلاة والسلام في الماء. فجاء عمر فقال: على رسلك يا عمر. قال: وما شأنك؟ قال: على رسلك حتى آذن رسول الله. فقال: يا رسول الله، إن عمر بالباب يريد الولوج عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. وبشره إيه؟ بالجنة. أبو موسى الأشعري قال إيه؟ قال: أين ابن أخي؟ أين ابن أخي؟ يجي كده يمكن برضو بشره بالجنة. قال: أين ابن أخي؟ أين ابن أخي الآن؟ وكل يوم بشوف، أين ابن أخي؟ فقال: إئذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان. دخل عمر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر هكذا، فدل رجله أيضا في الماء. فجاء عثمان قال: على رسلك يا عثمان حتى آذن رسول الله. قال: يا رسول الله، إن عثمان، شوف أبو بكر، ها، عمر، عثمان. قال: يا رسول الله، إن عثمان بالباب يريد الولوج عليك، عايز يدخل. قال: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، مع ايه؟ بلوى، اي بلاء شديد تصيب. قال بشره بالجنه مع بلوى تصيب، اي ابتلاء. ومعلوما ما وقع من الخوارج قبحهم الله، ومن مصر خرجوا، من مصر برضه اللي قتلوا عثمان خرجوا من مصر، واضح؟ كما يقول ابن كثير رحمه الله، يقول: وهؤلاء الثوار قتلة عثمان إنما هم من مصر. خرجوا منين؟ من مصر. مشرفيننا في كل حتة، كل حتة مشرفين. الشيخ الألباني يقول: وكل من يذهب إلى أفغانستان يأخذ درسا في التكفير، وأغلب من يعلمهم من مصر برضو. الواحد مش عارف يود وشه فيه، كل ما تقرأ من مصر هنا ومن. يمكن عشان كده اسمها أم الدنيا. الله المستعان. فقال بشره بالجنة مع بلوى تصيب. قال عثمان: الله المستعان، الله المستعان. واضح؟ فشوف رجل يمضي على بقدميه في الأرض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث عائشة، معلش يعني هو برضه ايه ممكن ندخل في فضائل عثمان. في صحيح مسلم حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا كاشفا عن ساقه، دي في رواية مسلم، او فخذه ايضا في رواية مسلم، ودي اللي خلت ابن حزم يقول لك الفخذ ليس بعور، لكن لا، ما هي الرواية التي تليها كاشفا عن فخذه او ساقه، فالراوي شك، والاصل ان الفخذ عوره كما في الحديث، حديث ابن عباس، حديث جرهد، حديث جرهد وحديث ابن عباس، حديث جرهد عند الترمذي وابن ماجه ومالك في موطئه، قال: يا جرهد غطي فخذك فان الفخذ عوره. وحديث ابن عباس عند الامام احمد قال عليه الصلاه والسلام: الفخذ عوره، وهذا اسناده حسن. قال: وكان النبي عليه الصلاه والسلام جالسا كاشفا عن ايه؟ عن فخذه او ساقه. فدخل ابو بكر ثم اذن عمر، فلما دخل عثمان غطاها، هي غطى الساق، مع ان الساق ليست عوره يعني، صحيح؟ قالت عائشه: فغطاها. فلما خرجوا قالت عائشه: يا رسول الله، دخل ابو بكر ابي ودخل عمر فلم تهتش لهم، يعني برضه ما اتحركتش لهم زي ايه؟ زي عثمان. قال: يا عائشه، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أنت عارف الحديث ده، أنت ممكن تسمع الحديث ده كتير، لكن يا أخي يعني سبحان الله، رجل يمضي بقدميه على الأرض تستحي منه الملائكة؟ طب ده إيه ده؟ يعني شوف المسألة. ويجي بقى الحمقى والمغفلين دول، فيجي الأحمق ده يقول لك إيه؟ يقول لك: ابنة عثمان رقصت حينما قتل ابن أبي بكر. هو فاكرهم عصابة زيهم يعني، ها؟ فاكرهم عصابة من أمثالهم، ده يفرح في ده وده يشمر في ده وده يموت في ده، واضح؟ وهذا يسمى بالإسقاط في علم النفس، يسمى بالإسقاط، أنه إذا كان في نفسه شيء فيريد أن يسقطه في الخارج، في الخارج يعني في الناس، حرامي، نفس الدنيا كلها تبقى حرامي، يقول لك: ما فلان حرام يا هو. أول ما تقول له: يا أخي اتق الله، يقول لك: ما فلان حرام. طب مش تقول له ارجع، طب اتق الله وارجع وتوب إلى الله، يقول لك: ما فلان حرام. هو ده اسمه الإسقاط. واحد بيشرب مخدرات، تقول له: يا أخي توب إلى الله عز وجل، يقول لك: ما الدنيا كلها بتشرب مخدرات، ها؟ فيريد أن يقلد السيء، لا يريد أن يقلد الخير، فهو في نفسه نقص فيريد أن يسقطه على الناس، هذا اسمه ايه؟ اسمه اسقاط، خلاص. وهذا امر واقع يعني عند كثير من الناس، وهذا ايه؟ لم يكن نفسه طيبه، فهذا صاحب نفس خبيثه عياذا بالله. والا في الاصل: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالاصل انه يرجع، لكن يعاند ويكابر فيريد اسقاط هذا على ايه؟ اسقاط هذا على الناس. فقال: والكف عن حرب معاوية وعلي، عليهم معاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله. إذن ما وقع من هذا مما وقع، لا تخاصم إيه؟ أي لا تجادل ولا يتكلم فيهم طبعا إلا كما ذكرنا إلا إذا قام أحد يكذب فأنت عليك أن تبين إيه الحق كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين وهؤلاء من أكابر المجرمين واضح هذا فواجب عليك إيه هنا من رأى منكم منكرا فليغيره قال وكل أمرهم إلى الله تعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني لكن الرواية في رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا إسناده صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال إذا ذكر القدر فأمسكه وإذا ذكر أصحابي فأمسكه يعني أي إذا ذكر القدر فأمسكوا عن الخوض فيه بالباطل أي لا تتكلموا فيه بالباطل وإنما تكلموا فيه بالإيه؟ النصوص التي ذكرتها إياه التي ذكرتها لكم إذا لا تتكلم فيه إلا بالوحي صحيح؟ لا تخوض في الباطل في القدر بالباطل مفهوم؟ إنما تقف على النصوص كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الإله بعلته يتكلموا في القدر بأهوائهم فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا في نوع من الجاهلية دي التائية لابن تيمية إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني لا تتكلموا فيهم إلا بخير لا تخوضوا فيهم إلا بخير واضح قوم عرفوا لنبيهم فضله صلى الله عليه وسلم وأثنى الله عليهم وحملوا بعد موته عليه الصلاة والسلام دينه وقاتلوا عليه وقاموا عليه وأوصلوه إليكم صحيح لذلك من الوفاء إذا وصلت لك الراية من الصحابة التابعين والتابعين أوصلوها لتابع التابعين إلى أن وصل الدين إليك من الوفاء أن توصل الراية إلى من بعدك أن تتعلم هذا العلم تتلقاه وتوصله لمن بعدك كما وصلت الراية إليك من الخيانة وعدم الوفاء إذا وصلت لك الراية تضعها تحت قدميك لا هذا ليس من الوفاء فضلا عن تعرض عنها وتتركها هذا ليس من الوفاء إنما من الوفاء وعدم الخيانة إيصال الراية كما وصلت إليك أنت وصلت إليك كما يقال عند العوام على طبق من ذهب صحيح لكن هم حملوها وقاموا وقاتلوا عليها وصبروا ورأوا الأمرين عليها شوف اقرأ ماذا كانوا يفعلون وماذا فعل بهم حتى وصلت إليك أنت الراية ونحن الآن نسأل الله السلامة والعافية في هذا الزمان الغريب فقال إذا ذكر أصحابي فإيه فأمسكوا أي لا تخوضوا فيهم بالباطل قال واعلم أنه لا يحل وقال إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم واعملوا ما شئتم هذه يفهمها الصحابة أنها رجاء أنها أمر إيه؟ أنها رجاء وليس فعلوا ما شئتم يعني خوضوا فيما شئتم لا هؤلاء الصحابة واضح هذا قد غفرت لكم معنى ذلك أن أهل بدر في الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلج النار أحدا بايع تحت الشجرة صحيح إذن يعينون بالإيه بالجنة